بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة الأبعاد المقاصدية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهي جواب عن سؤال تقول صاحبته المعتصمة بحبل الله: ألا ترى أستاذنا الكريم أن الاحتفال بالموالد عادة نصرانية؟ فالنصارى هم من يحتفلوا بأعياد الميلاد، وانتقلت منهم هذه العادة إلينا لما ضعف تمسكنا بديننا وفشى فينا تشبه بأعدائنا. وتقول: ولو كان في هذه الاحتفالات خير لكان السلف الصالح أحق بها منا، فإنهم كانوا أشد منا محبة وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم على الخير أحرص. طبعا السؤال يتناول شقين أو شبهتين، نحاول أن نجيب عنهما وفي نفس الوقت نركز على ما نريده، وهو الأبعاد المقاصدية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أول جزئية ذكرتها السائلة المحترمة هي قولها الاحتفال بالموالد عادة نصرانية. طبعا حتى لو كان عادة نصرانية فهذا لا يخل شيئا، يعني هم يريدون طبعا، عن هؤلاء الذين يضعون مثل هذا الإشكال يريدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى المدينة وجدهم يحتفلون، يعني يصومون يحتفلون بنجاة موسى عليه السلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاركهم في ذلك الاحتفال وقال: نحن أحق بموسى منه، يعني معتبر عاشوراء كما يذكرون طبعا يوما من أيام الله ومتعلق بموسى عليه السلام، وبالتالي لم يشكل ذلك، لم يقل هذا شيء يرتبط باليهود فنحن لسنا مثله، بل ذكر أن ذلك شيء يعني عادي وطبيعي. طبعا هذا حسب ما يريدونه، الحديث فيه إشكال، ولكن مع ذلك يعني ثانيا أن النصارى فعلوا ذلك، المسيحيين فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، هذا لا يجري في الكتاب المقدس ولا يجري في أصول دينهم، ولكن هم يفرحون ويحتفلون بهذا المولد، وطبعا له آثاره، يعني لو لم يكن المولد ميلاد المجيد المسيح عيسى عليه السلام، وطبعا نحن نحتفل، أنا شخصيا أحتفل بهذا المولد ونفرح به، والمسيح عيسى عليه السلام رسول من رسل الله، ولو كان لدينا تأريخ لميلاد موسى عليه السلام أو ميلاد نوح أو ميلاد أي نبي لكنا نفرح بذلك، يعني هذا يوم من أيام الله، يعني عندما الله تعالى يرسل رسول من رسوله في يوم من الأيام نفرح بذلك اليوم، وما الضرر في ذلك، يعني عندما نفرح بميلاد نبي أو نتذكر نبيا في يوم من الأيام ليس في ذلك شيء، بل بالعكس، يعني حتى عندما يشارك المسلمون يشاركون النصارى في أفراحهم بالمولد أو في تلك الأيام يحاولون أن يتحدثوا عن المسيح، فهذه فرصة لهم، يعني فرصة لتعريف الإسلام والتعريف بموقفنا من المسيح عليه السلام، وفيه نوع من تكليف القلوب الذي أمرنا به. إذن النصارى عندما يفعلون هذا ليس عيبا، يعني ليس عيبا فيه، العيب عنده هو التكليف، العيب عندهم هو القول بالفداء، العيب عندهم هو بعض المقولات التي تتناقض مع العقل. أما أن يكونوا مثلا يحتفلون فهذا شيء جيد، لكن فقط كيف يحتفلون؟ إن كان احتفالهم بما يتناسب مع الشريعة، بما يتناسب مع الأخلاق، مع القيم، فهذا لا حرج، يعني هذا المراد، يعني هذا عمل ليسوا مذمومين عليه، بل بالعكس، يعني هذا العمل ربما يمدحون عليه، لأن المسيح عليه السلام كثير من الملاحدة منتشرين، وطبعا نحن نتفق مع النصارى في أمور كثيرة جدا، منها حرب الإلحاد، يعني مجرد كونهم، يعني كوننا نتفق في هذا الأمر هذا شيء جيد، ولهذا عندما نخير بين مسيحي شيوعي مثلا ملحد ونصراني نختار النصراني، والقرآن الكريم فرق بين المشركين وأهل الكتاب، ولذلك يعني هذا من الأفعال طبعا من أشياء جيدة، لكن كيف يقيمون الاحتفال هذه مسألة أخرى. القرآن الكريم يذكر هذا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. إذا هنا يتفقون في هذه الأشياء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إن هذه المقاصد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذا كل هذه الأمور يعني أشياء طبيعية، وهي أيضا عندما يقوم النصارى بفعل هذا شيء يدل على كونه طبيعيا فطريا، يعني ليس فقط النصارى، يعني كثير من الأديان يهتمون بقديسيهم برجال دينهم ويقيمون احتفالات لهم. طبعا هذا شيء ليس عيبا. إذا هذا الناحية الأولى، عندما أمرنا بخلافهم وأمرنا بعدم الأخذ من كتبهم، يعني هذا للأسف الأمة فرطت في هذا. نجد الآن كتب التفسير خاصة للطائفة التي تبدع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نجدها تأخذ أكثر دينها من كتب اليهود والنصارى. نجدهم يأخذون من الكتاب المقدس عقائد التجسيم، يأخذون من كعب الأحبار، يأخذون من وهب المنبه، من عبد الله بن السلام، من عمران، كثير من كتب التفسير مملوءة بهذا الأمر. ابن تيمية نفسه يقول بأن التوراة لم تحرف، وبالتالي العقائد الموجودة فيها يقول يمكن الأخذ بها. وبالفعل يعني كتبه محشوة بهذه العقائد في التجسيم. يعني فهذا شيء يعني عجيبا. طبعا هو عنده كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، يركز على الشكليات. يعني عندهم لو طبقنا المقاييس التي يذكر بها، يعني لبس السراويل، يعني الرجل يلبس السروال أو يلبس المعطف أو يلبس السترة، كل هذه نفس الشيء يطبقون عليها ما يطبقون على المولد، ولهم كتب في هذا الأمر. يعني حتى في النساء، المرأة لا تلبس إلا اللباس، لا تميز أبدا، لو لبست معطف إذا هي أخذت من النصارى. وطبعا هذا ليس صحيح. نحن والنصارى واليهود وغيرهم نشترك في الإنسانية، وبالتالي هناك قيم مشتركة. لو قلنا إن الميلاد النبوي عيد، يعني عيد أو شعيرة شرعية نربطها بشعائر شرعية، مثل مثلا عيد الأضحى نربطه بصلاة العيد وبتقديم الأضحية وبشعائر معينة، لا بأس، نقول نعم هذه بدعة. ولكن عندما يكون مجرد احتفال، إما بأفراح، إما بأناشيد، إما بمحاضرات، إما هكذا حتى مجرد ذكر الاحتفال بالمولد، الناس يسمعون. نقول الآن لولا الاحتفال بالميلاد المجيد المسيح عيسى عليه السلام، كثير من الناس يسمعون بالمسيح. فبالتالي هذه مجرد هذا نوع من الإشهار. كذلك نحن عندنا في البلاد الإسلامية كثير من الناس يسمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينتبهون. فعندما تأتي هذه المناسبات هي نوع من التذكير لهم أن هناك شخص اسمه محمد رسول الله. طبعا هو في البداية قد لا يهتم بذلك، لكن بمرور الزمن يكون هناك نوع من الغرس الثقافي، نوع من التنبيه. ولذلك عندما نأتي ونقول هذا لا نذكر به، هناك إشكال كبير. يعني هذه فرص دعوية نريد أن نفرطها فيها. إذن هذا بالنسبة للشق الأول، اشتراك المسلمين هذا ليس دليلا، لأن هذا ليس أول من شعائر اليهود، ليس شعائر السبت مثلا، شعائر من شعائر اليهود، شعائر مثلا العشاء الرباني شعائر من شعائر النصارى. أما الاحتفال بالمولد المسيح أو مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو ميلاد أي نبي من الأنبياء فهذا لا إشكال فيه. وقلنا لو علمنا التواريخ لا حرج، وحتى لو لم نعلم التواريخ لا ضرر. يعني البعض يشكل يقول ميلاد المسيح اختلف فيه وبالتالي يخطئون في الاحتفال، أو ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا يهم. الغرض هو التذكر، فقط التذكر، أن يعني تكون مناسبة للتذكر. الشق الثاني، تقول السائلة المحترمة، لو كان في هذه الاحتفالات خير لكان السلف الصالح أحق بها منا، فإنهم كانوا أشد منا محبة وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم على الخير أحرص. السؤال الأول، ماذا دقة الكلام؟ هل كان السلف أشد منا تعظيما؟ بلنده. هذا اختبار إلهي لجميع المسلمين في جميع العصور. ورسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف يقول اشتقت لإخواني، قيل أوسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، إخواني الذين يأتون بعدي، يعني يأتون بعدي، وهؤلاء الذين يأتون بعده. يعني ورد في رواية أخرى أنهم، طبعا ذكرت هذه الروايات في كتاب رسول الله وغيره، رسول القلوب المريضة، يعني في معرض الرد على الذين يبالغون في شأن الصحابة، قلت لا، رسول صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه، المعية مع رسول الله تتحقق في كل الأزمان. وبالتالي أي شخص يعني يمكن أن يكون عليه، ليس هناك شيء اسمه الزمن. يعني البعض يقول لا، مجرد رؤية رسول الله، يعني يعتبر معاوية الذي رأى رسول الله هكذا وتعامل معه بطريقة لا تليق، يعتبرون أن هذا يمثل قيم الدين، وأن عمر بن عبد العزيز الذي يمثل العدالة وأحسن في حكمه ولم يحارب أئمة الدين وحاول أن يحيي الكثير من السنن، يعتبرونه يعني يقولون لا، معاوية أفضل، معاوية لم يحارب الإمام علي، لم يدعو إلى سب الإمام علي، لم يفعل أشياء منكرة، ومع ذلك ما السبب؟ يقولون فقط لكونه رأى رسول الله. ما هذا الكلام؟ يعني هل هذا التكليف؟ يعني الشخص رأى أبو جهل رأى رسول الله، أبو لهب رأى رسول الله، وبالتالي الرؤية لا تكفي، إذن لابد أن يكون عمل. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني حتى القرآن الكريم يخبر يعني مثلا صلاة الجمعة، يعني بعض الصحابة قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. تصور الآن محاضر يحاضر، يأتي محاضر من أقصى الأرض، نجد بالعكس محاضر يأتي من أقصى الأرض، حتى لو كان شخص بسيط، الناس يتركون تجارتهم وأموالهم وكل شيء ويذهبون إليه. فكيف لو كان رسول الله؟ لا، لكن في ذلك الحين كان رسول الله يخطب فتركوا وذهبوا إلى التجارة. يعني بعض كثير من طبعا لا يهمنا نحن هذه الأمور، أنا لا أبالغ في هذا الشأن. طبعا رسول الله كان يقوم بتوجيههم وتربيتهم. المبالغة في شأن ما نتجت من بني أمية من فكر الفئة الباغية، هذا اختبار إلهي، كل الأمة يمكنها أن تتحقق بمعاني الصحبة ومعاني الخيرية والعبرة بالعمل. يعني حتى ورد في يعني طبعا في الحديث، يعني حتى الآية الكريمة تتكلم عن هذا الأمر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. إذا اعتبر طاعة الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم. يعني والحديث الذي يفسر هذا قال: أنت مع من أحببت. يعني لما جاء صحابي فقال: ماذا قال؟ أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. يعني إذا كان المؤمن، طبعا الميلاد النبوي أو الاحتفال بالمولد النبوي الغرض منه تحقيق المعية مع رسول الله. والحديث الآخر معروف متفق عليه عند الأمة جميعا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وددت أني لقيت إخواني. فقال له يعني بعض الصحابة: أوليسنا نحن إخوانك يا رسول الله؟ قال: إن أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. طبعا هذا شرف عظيم، يعني هذا في الأصل اختبار عظيم. الصحابة كانوا يرون المعجزات ويرون القرآن يتنزل أمامهم ويرون أخلاق الرسول العالية جدا ويرون انتصارات الإسلام ويرون أشياء كثيرة جدا، فكان يعني من الصعب أن لا يؤمنوا. لكن شخص آخر يأتي وشبهات كثيرة تطرح ومع ذلك يؤمن ومع ذلك يحب رسول الله، فطبعا هذا شيء عظيم جدا. حديث آخر يقول: من أشد أمتي لي حبا ناسا يكونون بعدي. إذا بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. طبعا هذا موجود، بعض الناس اللي يتمنى لو يرى رسول الله ولو ذهب أهله وماله، وبالتالي يعني يقدم لأجل أن يرى رسول الله، شوقا لرسول الله. وفي حديث آخر: إن أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يجيئون. وفي رواية: يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني. إذن هنا رسول الله لم يقصر المحبة كما قالت السائلة المحترمة، لم يقصر المحبة على الجيل الأول، ولم يقل أن الجيل الأول أكثر حبا، لا، ذكر أن من الأجيال التالية من يكون له حب عظيم جدا. طبعا نحن نستثني أفراد هنا، أفراد بعض أفراد الصحابة الذين وصلوا إلى قمة التضحية، طبعا هؤلاء نقول نعم هؤلاء وصلوا إلى القمة العالية، ولكن يبقى الاختبار موجود في سائر الأمة. حديث آخر يقول، طبعا كلها حديث مصادر سنية في مسلم وفي البخاري وغيره، هذا حديث في البخاري: ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله. ويقول في حديث آخر أن يربط رسول الله المعية والقرب بأعمال، يقول: إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة في الدنيا، من صلى علي 100 مرة في يوم الجمعة وليلة الجمعة قبل الله له 100 حاجة، إلى آخر الحديث. وكذلك يربطها بالأخلاق: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إلى آخر الحديث. فهذه كلها تبين أنه ليس هناك جيل أولى أولى من جيل. رسول الله حق للأمة جميعا، أي شخص يمكن أن يرتبط به ارتباطا روحيا، ارتباطا سلوكيا، بأخلاقه، إلى آخر. كذلك يعني المبالغة في الجيل الأول، أنا أتساءل أن هذه السائل المحترمة أقول لها: الجيل الأول ماذا يعني؟ الجيل الأول حرب فيه الإمام علي، وحرب فيه وحصلت صراعات وقتل في حرب الجمل، فقد قتل 17,000 وكثير منهم صحابة. في حرب صفين قتل الكثير، قتل عمار بن ياسر، قتل الإمام علي في بحر في النهروين، طبعا الإمام علي لم يقتل في صفين ولكن قتل بعد ذلك وحصلت. وبالتالي لم يكن لديهم الوقت للاحتفالات، لأن الفئة الباغية تسلطت على حكم الأمة، وبالتالي حرفت دينها. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأمر، قال يعني: إن القرآن سلطان القرآن سيفترقان، وقال: سترون بعدي أثرا. ذكرت هذه الأحاديث في كتابي معجزات السياق، كثير من النبوءات أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة كذلك، الصحابة الذين عذبوا عذبتهم قريش عذبوا بعد ذلك يعني عذبتهم قريش أيضا، لأن قريش عادت الحكم عن طريق معاوية ويزيد وغيره. وبالتالي كيف نعتبر هؤلاء يعني؟ هؤلاء الذين كانوا في عهد معاوية ومن بعده كان حتى اسم الإمام علي، اسم علي نفسه يعني يعاقبون عليه. كان يتمنون لو أن حتى الأذان يمحى اسم رسول الله. والصحابة ذكروا هذا الأمر، أنس في مصادر السنية، أنس بن مالك يقول هذا الكلام. يقول غيرتم كل شيء، قيل الصلاة، قال حتى الصلاة. ورد الأثر أن الصلاة نفسها حاولوا أن يتلاعبوا بها. ولذلك يعني هذا مش بالثورة المضادة حصلت. ولذلك لا نعتبر الاعتبار هو للقرآن الكريم والسنة المطهرة. وهذا الأمر نسأل هذا الأمر في أي شيء يدخل في فرد النبي ويقصد يدخل محبة رسول الله، فإذا بورك مبارك الله. هذا ليس طبعا في الدين، ظهرت فئتان، فئة المقاصدية والفئة الحرفية، تنظر الأمور فقط للدين وكأنه هكذا تعليمات يعني حرفية. وهؤلاء الأسف كما ذكرت هم يقولون لا نتبع اليهود والنصارى ولكن يأخذون الكتب، أخذوا التجسيم، تصوروا في كتب الآن كتب السلفية الذين يكفرون أو يبدعون احتفال بعود النبوي، يقولون الله يجلس، استوى بمعنى جلس، الله ينزل، الله له يدان، الله له يدها أصابع وفيها أنامل، ويهرول ويجري ويضع يده على يد داود عليه السلام وعلى كتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويلبس ويكشف عن ساقه ويلبس نعلا. يعني كل هذه العقائد للأسف كلها تجسيما يعني الله تعالى عندهم اسم. هؤلاء الذين ينكرون يعتبرون أن الأرض ثابتة والشمس تدور حولها، ينكرون أبسط الحقائق العلمية، كيف نثق فيهم؟ هؤلاء هم امتداد للفئة الباغية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أن تقتلك الفئة الباغية، هذه ليست خاصة بابن معاوية، لا، في كل دين. القرآن الكريم ذكر هذا الأمر، فئة باغية، يعني هناك الدين الأصيل، هناك الدين الحقيقي الممتلئ بالقيم النبيلة، وهناك الدين المحرف الذي تحرف عقائده، تحول من تنزيه إلى تجسيم، مثل ما فعل بني إسرائيل. موسى عليه السلام بمجرد أن انصرف ذهب وعبدوا العجل. وهكذا الأمر في هذه الأمة، يعني عندما يتركون الصالحين ويتركون الأتقياء ويذهبون إلى غيرهم حصل هذا الأمر. ولذلك يعني هؤلاء لا ننتظر منهم أن يحتفلوا بالمولد النبوي، بل بالعكس إن كانوا يتمنون لو أن الفئة الباغية طبعا أن لو أزيل اسم رسول الله. ولذلك نرى هذه الفئة الباغية طبعا هي تسمي نفسها، أنا عندما أقول فئة الباغية لا أقول كفر ولا إسلام، هي مسألة إله ربانية يعني لله تعالى. أنا لم أتكلم في أي كتاب من كتبي ولا في حديثي عن الكفر والإيمان ولا عن جنة وجهنم، أتكلم عن الدين الأصيل. يعني هؤلاء الذين يقولون أن مدح رسول الله شرك، وكل شخص يعني طبعا هذا أرى أقولها الواقع، شخص كان تاجر يضع أغاني فاجرة منحرفة ويملأ بها أذان الناس رغم أنوفهم، يعني كانوا قال دائما يسكتون عليه يتكلمون معه، لكن بمجرد أني في مولد النبوي الشريف وضعت البردة قصيدة البرداني الموصيري، قال جاءوا لي وأخذوا ينهون عن المنكر. قال قلت لهم أني قبل ذلك أني كنت أضع أغاني كذا لا تفهمون، والآن قال لا ضع تلك الأغاني ولا تضع البردة. ونجد محمد بن عبد الوهاب يعني يكتب يكفرون يحكمون بالشرك على كل من يسمع قصيدة البردة لأن فيها مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء فئة باغية في الحقيقة، ولذلك ينظرون إلى رسول الله بنظرة قاصرة، وهم يخالفون جميع الأمة. هذه مسألة ليست علاقة لا شيعة ولا سنة. عندما نذهب الشيعة يقول النبوي الشريف، الصوفية يحتفلون شهرا كاملا بمجرد أن يأتي الربيع الأول، يعني يقيمون الأفراح والاحتفالات وكل يوم قصائد إلى آخره. نجد المالكية الشافعي كل المذاهب الإسلامية يعني وكل المسلمين كلهم في باكستان في الهند، الفئة الوحيدة التي يعني عندما يأتي المولد النبوي الشريف وكأن صاعقة نزلت عليها هي الفئة السلفية. فبدل أن تستبر هذه الفرصة في تعريف الناس برسول الله، يعني حتى لو عندهم حتى لو أن الناس ظلوا غافلين عن رسول الله لا يهم. إذن هذه مثل ما كانت يعني السعودية كانت تبعث كتب لإفريقيا في بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وطبعا هذا ماذا فعل؟ يعني إفريقيا كانت بلاد آمنة، بلاد سلام، بلاد فيها تدين، حتى لو كان فيه بعض القرى لا تأس، لكن كانوا مسلمين متدينين تدين ملتزم. فجاءهم بهذه الخرافات بدعة، فماذا حصل؟ صارت عندهم بوكو حرام، وصارت عند الصومال صارت بلاد فاشلة وغيرها من دون. وبالتالي طبعا من ذهب إلى أفريقيا، طبعا أنا ذهبت إلى هذه المناطق ورأيت هم أنفسهم يعني يذكرون ويلات السعودية والسلفية عليه. كانوا مجتمعات موحدة، كانوا مجتمعات محافظة، وكان في إمكانهم أن يتطوروا، ولكن جاء هذا الدين السلفي المتشدد طبعا الذي لا يعرف كيف يميز بين الأمور، حولوا الدين إلى هذه الناحية. ولذلك عندما يقولون خير السنة هذا غير صحيح. وكما قلنا لو كان لو ما فعله الجيل الذي ذكروه في عصرنا الآن لكان الأعظم. الجيل كان حجاج بن يوسف، أروني الآن شخص مثل حجاج. حجاج بن يوسف قتل مئات الآلاف ويسجن عشرات الآلاف من دون أن يسأل حد. الآن هم يذكرون أن شخص فلاني أدخل سجن ويحاسبونه، لكن ما فعله أقل بكثير. حتى تصورنا أن ما فعله خطأ. الآن فيما يسمى بقضية جمال خاشقجي يعتبرونها هي قضية نعم كبيرة جدا، ولكن كان يعني صحابة قتلوا بتلك الطريقة. الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة جز رأسه في ذلك الحين، في ذلك العصر الذي تريد السائلة أن تقول يحتفلون بالمولد. كيف يحتفلون بالمولد وهم يقتلون ابن بيت رسول الله؟ كيف يحتفلون بالمولد وهم يقتلون سيد شباب أهل الجنة؟ من قال فيه رسول الله حسين مني وأنا من حسين. ولم يكتفوا بذلك، قتلوا عبد الله الرضيع الصغير، قتلوا قاسم بن الإمام الحسن، قتلوا عبد علي إلى آخر كثير من بالإضافة إلى قتلهم الصحابة الكبار، بالإضافة إلى سبي من النساء زينب بنت رسول الله، زينب بنت فاطمة بنت رسول الله سبوها وصارت من السبي في عهدها حملوا أسيرة وحملوها من كربلاء إلى دين. كيف ننتظر من هؤلاء أن يحتفلوا بميلاد رسول الله؟ طبعا هؤلاء لا يمثلون الدين، وبالتالي الأجيال التي جاءت بعدهم قامت بالتصحيح الذي أراد الذي أتى بالإحياء المولد وغيره، هذا قام بنوع من تصحيح الأمة، محاولة إعادة النهج إلى طريقه الصحيح. وبالتالي عادة الفئة الباغية في ثوبها العلمي، لأن الفئة الباغية نوعان، ثوب سياسي تمثل في معاوية ويزيد والحجاج وزياد بن أبيه والمتوكل وهارون إلى آخر، شخصيات كثيرة جدا التي قمعت الأمة، التي أنشأت الاستبداد، التي قتلت مئات الآلاف. يزيد الذين الآن يتباكون عن الصحابة، من قتل الصحابة في المدينة المنورة؟ من استباح المدينة المنورة ثلاث أيام وفعل ما فعل، حرى في وقت يزيد وقتل فيها كبار الصحابة، قتلهم يزيد وهم الآن يترضون عليهم عجائب. هذه موجودة في كتب ابن أثير وابن كتب التاريخ جميعا السنية، لا أقصد شيء يعني، كل هذا الكلام موجود في المصادر السنية، ابن كثير وبداية النهاية كل كتب، وهي صحيح باتفاق. والذي قام بأكثر عملية الذبح في الحرة صحابي، صحابي من الصحابة الذين يترضون عنهم أيضا، يعني مسلم بن عقبة يسمونه مسلم، هم يقرون بذلك، يقولون نعم كان صحابي ولكن كان مسرفا في الدماء، مسرفا في الدماء يعني بكل بساطة يعني مسرف في الدماء، واجتهد وأخطأ وقتل يعني قتل، وكان حتى يبقر الحوامل ويخرج الأجنة من البطون ويقتلها يعني. إذن هذا هل ننتظر من هؤلاء أن يحتفل بمولد النبي الشريف؟ لمولد رسول الله؟ طبعا لا ننتظر منهم. هؤلاء شبهوا الدين وليس لهم قيم دينية ولا قيم إيمانية. طبعا كبار الصحابة السابقين أولئك يمثلون الدين، أما هؤلاء رسول الله حذر منهم، رسول الله في أحد صحيحة في البخاري ومسلم وغيرها والسنن حذر منها من أن قال الأنصار ستكون أثر بعدي وستظلمون. وعندما قال بعض الصحابة ذلك لأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل الكبير العظيم، قال لمعاوية قال ماذا قال لكم رسول؟ قال لنا اصبروا، قال فاصبروا، ما دام قال لكم اصبروا اصبروا. إذا كيف ننتظر من هذا الجيل أن ولذلك الذين يقفون في وجه الاحتفال هؤلاء كما قلت مبتدعة أهل الفئة الباغية، بدليل أنهم يعظمون يزيد ويعظمون الحجاج ولا يهتمون يعني حتى عندهم معاوية أكبر من عمار بن ياسر. معاوية كتبوا فيه الكتب الكثيرة، وعمار بن ياسر الذي ذكر رسول الله أنه امتلأ إيمانا امتلأ قلب إيمان لا يذكرونهم أبدا. أين عمار بن ياسر؟ أين بلال بن رباح الصحابي الذي وضع على صدره الصخرة وكان يقول أحد لا يهتمون به؟ أين أبو ذر؟ أبو ذر لا أحد يذكره، الصحابي الجليل الذي نوفي إلى الربذة، نفته الفئة الباغية إلى الربذة ودفن في هناك في الصحراء، يعني منفيا في وجه، في سبيل من؟ في سبيل كعب الأحبار. كعب الأحبار اليهودي الذي تظاهر بالإسلام صار مقربا عندهم، وبالتالي كيف نقول هؤلاء يعني ننتظر منهم أن يحتفلوا؟ الجيل الأول لا يحتفل بهذا الأمر. الجيل الأول يعني كان منشغل بالحروب والصراعات. طبعا عندما نقول الجيل الأول الأكثرية، الفئة الصالحة كانت محدودة جدا، الفئة المؤمنة السابقين والصادقين كانوا محدودين جدا وكانوا مضطهدين، كثير منهم كانوا ابن مسعود كان يقول أنس بن مالك اذهبوا إلى كتب إصابة في تاريخ الصحابة ستجدون ماذا حصل لأولئك الصحابة السابقين. قلت مثال فقط، الآن أبو ذر دفن يعني ورفي إلى الربذة وهناك يعني مات ولم يحضر وفاته إلا فئة قليلة محدودة، وبالتالي يعني كيف ننتظر من هؤلاء أن يحتفلوا؟ لذلك يعني هذا يعني الذين يريدون من السلف، طبعا من السلف الصالح عندهم هي هذه الفئة، لأن عندهم اتباع الإمام علي يعني هؤلاء شيعة، وبالتالي ما السلف الصالح عندهم هم معاوية ويزيد والحجاج وما فعل. الكعبة رموها بالمنجنيق الآن في عصرنا مع عتو آل سعود وجورهم وظلمهم، إلى لأنهم على الأقل من الكعبة لم يرموها بالمنجنيق، لكن أولئك رموها بالمنجنيق، أحرق الكعبة، وكانوا مستعدين لإبادة الأمة في سبيل الحكم. البعض يقول فتحوا الفتوحات، أي فتوحات فتحوها الجنود المجاهدون السابقون الذين فتحوا من دون نظر الحاكم، تلك الجيوش كانت تسير في الأرض لا علاقة لها بالحاكم. البعض يتصور وكأن معاوية هو الذي كان يذهب إلى تلك الجبهة القتال، لم يكن كذلك، وللأسف عندما تحصل الفتوح كانوا هم يذهبون ويأخذون الكنوز والمغانم فقط، يعني فتوح الشام وغيرها كان يذهبون، فتوح المشرق كانوا يأخذون الغنائم. وطبعا مع النظر تلك الفتوح مدى شرعيتها، يعني لأن بعض الفتوح ربما كانت شرعية لأنها كانت نوع من الدفاع، وهناك فتوح أخرى هي نوع من التوسع العسكري الذي لا علاقة له بالدين. ولذلك يعني هذا الأمر يعني لا ننتظر، قلنا نحن ننظر إلى القضية بذاتها، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو عبارة عن تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره، محاولة نشر اسمه، يعني هذا مهم جدا. عندما ننشر في تصبح القنوات الفضائية، تصبح المدارس، الأمس من مررت على مدرسة ابتدائية وهم ينشدون أناشيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذا الإنشاد هذا تذكيرهم وفرحهم بمولد رسول الله؟ لا، هذا ينطبع في ذهن الصبي الصغير من صغاره ويبقى مشغل ومتعلق برسول الله، وبالتالي قد يكون ذلك فرصة لصلاحه في المستقبل، ويرتبط رسول الله عنده بالأفراح، حتى لو كانت هذه المفرقعات والشموع وغيرها لا حرج، هذه أشياء كلها من باب إظهار الفرح، فيظهر رسول الله عنده بصورة حسنة، ليس كالصورة تمثلها الفئة الباغية، رسول الله عندهم أحزمة ناسفة، ورسول الله إرهاب، ورسول الله عندهم عنف، ليس كذلك. هذه الفئة رسول الله عندهم يمثل بالأناشيد الطيبة، بالأصوات الجميلة، بالقصائد الشاعر ذات الذوق الرفيع، بالتمثيليات، إلى آخره، وبالتالي يعني يأخذ صورة حسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني كما قلت يعني الفئة الباغية لا يصرها، ولهذا عندما تسمع بالمولد النبوي الشريف وكأنها سمعت كفرا، للأسف يسمعون في الشوارع، هناك من في الشارع من يكفر بالله، وهناك من يسب رسول الله، لا يهتمون ولا يقيمون حملة ضد هذه المظاهر، ولكن الحملة يقيمونها على ماذا؟ على المولد النبوي الشريف، يطبعوا مطويات ومحاضرات وخطب. حتى سمعت أن جمعية العلماء المسلمين زي الأسد طبعا هي وليدة جمعية أيضا كانت فيها نوع من التطرف، فكان يفتى بأن هذا الميلاد الاحتفال حرام بأي دليل هذا الاحتفال حرام. كبار العلماء في الأزهر الشريف، كبار العلماء في الزيتونة، كبار العلماء في المغرب، كبار العلماء في إيران، كبار العلماء في العراق، الحوزة في النجف الأشرف، الحوزة في قم المقدسة، في كربلاء، كل العالم الإسلامي بتياراته المختلفة يعتبرون الميلاد النبوي الشريف. أنتم فقط من دون الأمة جميعا ثم عندما نذهب إلى كل تطرف في الأرض نجده مرتبط بهؤلاء، وبالتالي هؤلاء لا يمثلون الدين ولا علاقة لهم بالدين، بل بالعكس عندما نراهم يخالفون شيئا نعلم أنه الصواب، يعني الخلاف الصواب في خلافهم. الله تعالى منزه، هم قالوا بالتفسير. رسول الله معصوم، قالوا لا رسول الله مختلف. رسول الله لا يصيبه السحر، قالوا هم مسحور. رسول الله لا تصيبه الشياطين، لا رسول الله عندهم تصيبه الشياطين. وبالتالي الحق دائما في خلافه، يعني عندما نرى شيئا ويرون خلافه، هم الآن يستندون لدولة تؤيد أمريكا، تؤيد إسرائيل، تؤيد كل مظالم، تشن حربها على اليمن، تشن حربها على المستضعفين. وبالتالي كيف نثق في هؤلاء؟ كيف يهتدي هؤلاء إلى الحق؟ يستحيل أن يهتدي هؤلاء إلى الحق. لماذا؟ لأنهم هكذا عموا ببصائرهم، جعلوا بدل أن يجعلوا حجتهم القرآن الكريم، السنة المطهرة، القيم الرافعة، جعلوا حجتهم معاوية ويزيد والحجاج. كيف يهتدي هؤلاء؟ ركنوا إلى الذين ظلموا. وبالتالي لهؤلاء لا يزيدهم هذا السير، هذا المنهاج، إلا ضلالة وانحراف. لذلك طبعا الاحتفال بمولد النبي الشريف حقيقة عندما نسأل هذا السؤال هل هو بدعة، مجرد هذا الذكر يعني في حرج. احتفال بمولد النبي الشريف هذا شيء يعني مفروض في الأصل، ليس شيء يعني يفرضه حب رسول الله، يفرضه كل يعني مجرد أن يمر اسم، مجرد يمر تاريخ وفيه ولد رسول الله ولا تذكره، هذا عيب حرج على الأمة. مثل ما شخصا عندنا في عادات الناس يقول له كيف يعني مولدي في الوقت الفلاني ولم تتذكرني، فهذا دليل، يقول كأنه دليل على عدم الاهتمام. كيف في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك تمنيتنا ليس فقط لمولد النبوي الشريف، المولد والوفاة، وحتى لو تزامنت، بعض يقول هناك تزامن لا حرج، حتى لو أخطأنا في التاريخ لا حرج، المجرد أن لأن العبرة ليس بالتواريخ، العبرة أن نذكر رسول الله، أن نفرح به، سواء كان ذلك الفرح موافقا لتاريخ الميلاد أو ليس موافقا لا يهم. تمنيت لو أن هناك إحياء لكل فصل من فصول، يعني بحيث تكون السنة جميعا توزع فيها الأفراح والأحزان، إذا حصل حزن نحزن، وإذا فرح حصل فرح نفرح. إذا عرفنا تاريخ ميلاد أو تاريخ وفاة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها، لو عرفنا تاريخها لاحتفلنا به، وأزلنا تلك الشبه التي يريدها تريدها الفئة الباغية، ويعتبرون أن أم رسول الله ماتت كافرة ومشركة ويقول إنها في النار. لو عرفنا ميلاد أو تاريخ ميلاد أبي طالب احتفلنا به باعتباره أكبر من نصر الإسلام، أكبر صحابي نصر الإسلام هو أبو طالب باتفاق الأمة. وذكرت الأدلة الكثيرة في رسالتي مفسرة، أدلة على إيمانه وتقواه وصلاحه وكونه من السابقين الصادقين الذين يصدق فيهم. الآية الكريمة أول ما تصدق تصدق على هذا على أبو طالب الذي يعني قدم كل شيء، بقي في الشعب 3 سنوات كلها محاصر من أجل يعني حفظ الإسلام، ثم يأتي شخص لا يقول كافر، وفي نفس الوقت أسلموا ناس أسلموا بعد ذلك بكثير، ويقول لها هؤلاء السابقون. كيف يعني كيف يعني بأي منطق الإسباقية، بأي منطق؟ هذا كله طبعا دليل على كما قلنا أن هذا الشخص لا يفكر بعقله، لا يبذل المصادر، لا يطالع، يخاف من العلم، يخاف من الحقائق. هؤلاء لا يقرؤون، لا أنا أتحدى كل شخص وأناظره على الملأ، لا يقرؤون، آتيه بنصوص، آتيه بكذا، لا يقرأ. إشكالي ماذا لا يقرأ؟ من مصادره، لا يقرأ البخاري ولا مسلم ولا هو يدافع فقط عنه هكذا من بعيد، لكن في حقيقته لا يطالع أبدا، لديه فقط كلمات قالها ابن تيمية، قالها العثيمين، قالها فلان، هؤلاء الذين يسميهم علماء ربانيين فقط، محصور في هذه الدائرة، يخاف أن يخرج ولو يشم رائحة هواء حتى لا يتسمم، كونه يعتقد أن لديه شخص يسكن في بيت من زجاج رقيق، أي حجارة بسيطة تكسر ذلك الزجاج. لذلك هؤلاء يعني في الحقيقة مجرد ناس، ولهذا يهربون بدل ما يهربون إلى العلم والحقائق وكذا، يهربون عن طريق العنف، سواء العنف اللفظي أو العنف الحسي، العنف الموقف، التكفير، التبديع فقط. أما ما عدا ذلك فهم أجبن الناس على المناظرة العلمية. وحتى في المناظرة عندما تأتي المناظرة يقومون بالسخب والخلط بين المواضيع، تتكلم في موضوع يتكلم في موضوع آخر، لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا يستطيع، ليس لديه الأدلة، لأن كل ما عنده لو طبقه لوجد نفسه، يعني هو نفسه يرد على نفسه. إذن وبالتالي نقول احتفال بعود النبوي الشريف حتى بأي صورة كان، كل هذه احتفال له تأثير مستقبل على حفظ، مجرد حفظ اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحاولة إعادة الأمة إلى نصابها الصحيح. وبالتالي من يحارب هذا الأمر هذا لا يفهم الدين، كما قلنا هو امتداد لتلك الفئة الباغية التي حاربت النبوة، والتي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ستقوم بدورها الخطير في ذلك. والحمد لله رب العالمين.